البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية مدام سميحة أيوب، أهلا وسهلا. أهلا بيك. ومدام نجوى إبراهيم، أهلا بالتلفزيون كله. أهلا بيك. شنطكم دي؟ أيوة. مين معاكم؟ معانا حمدي أحمد وعمر خرشد. أهلا أستاذ عمر. أهلا بيك. الله، أمال فين الجيتار؟ أعمل إيه يا سيدي؟ سأرقر كسر. أنا أرقر. مين أرقر؟ عبد السلام محمد. على فين إن شاء الله؟ مسافرين على لبنان واليونان وإيطاليا. شغل؟ لا، رحلة. رحلة؟ أيوة، رحلة عمر. مع ألف سلامة. رحلة عمر. رحلة عمر. تأليف حسين رشدي. إخراج عبد الستار بدوي. الله، احنا نازلين على فين؟ لما لا، مش عاوزة ارجع الكابينة دلوقتي. لا، هنبقى نطلع تاني. ايه، مش هتنزل تستريح برا يا طارق ولا ايه؟ لا معلش، اديني قاعد. متضايق؟ قصدك ايه يا استاذ احمد؟ ابدا، بس شايفك عصبي شوية. اللي عاوز تقوله قوله وخلصني. انت تعرف شكري من زمان؟ من سنة دلوقتي. اصحاب قوي يعني؟ بتثق فيه؟ ليه؟ ليه؟ ليه ده ايه؟ لانه كان بيوقف وياه ضد زمايل. إيه؟ ليه؟ معرفش، لكن ده اللي حاصل. وبصرف النظر عن الحكاية دي، له برضو مواقف كتيرة معايا كان كويس فيها، وكان بيسلفني فلوس وقت ما انا عايز، وكان بيصبر عليا يا اخ. ليه كان بيسلفك بسهولة كده؟ لانه صح، ده ياما كان ده ياما سهرنا على حسابه. ليه؟ يهو، هو كل حاجة ليه؟ كل حاجة لازم يكون ليها سبب يعني؟ أصل مش بالشكل ده يعني، الأصحاب وخصوصا لما يكونوا لسه جداد ما بيخدموش بعض كده، وما يبقوش قوي كده لارج مع بعض. هكدب، هفتري على الله، حاصل كل اللي قلته حصل بالحرف الواحد، أنا معرفش أكدب. كل ده بيعمله لك شكري ليه؟ لله في لله. وفيها إيه يعني؟ لو كنت مطرحهم تقدر أقف مع أصحابي وزمايلي في شدتهم يا أخي. شدتهم لكن في الهلس لأ. يعني يا طارق، لو واحد شحات بيقول لك لله يا بيه علشان اروح عسكر، تحسن اليه؟ يا سلام، سوخ. لا طبعا. طب لو واحد قال لك سلفني قرشين عشان اروح التيرو، تديله؟ ليه؟ التيرو، القمار يعني، قمار. التيرو، قمار؟ يا سنة سوخة؟ لا طبعا. يبقى سي شكري بيحرضك على السكر والستات والسهر ليه؟ لازم في سبب. نعم، هيكون ايه السبب يعني؟ معرفش. حق مالكش حق ابدا في الكلام اللي انت بتقوله ده يا اخي. سبب ايه بس؟ انا عزاك، انا معرفش، بس دي يعني غريبه شويه، مش باين انها من اخلاق شكري. ده حكم الشخص عليه. ظالمه يمكن. طب قول لي، هو شكري غني؟ عنده ايراد؟ ابوه بيساعده؟ معرفش، الله اعلم. بس هو دايما معاه فلوس، يظهر ابوه يعني، لانه ساعات يقول لي لسه الفلوس ما وصلتش. غريبه. قلت ايه؟ لا، ده صاحبك رجع اهو عن اذنك. رئيس حمودة. ايوه ابطال. عاوزك تمر على المركب وتربى كل حاجة احسن. البحر عالي، مش عاوز حاجة سايبة. تشوف الفلايك وجنازير المخاطيف والكراسي وكل حاجة. اطلع اوام وديني تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدي. شكري لسه البيه ما جاش ينام. يا خبر، المركب بتهز جامد كده ليه؟ وايه اللي وقع دي؟ دي شنطة شكري. يا خبر، هلحا يا ولاد، هلحا يا ولاد. كنت كله تمام يا فندم. كل حاجة مربطة؟ أيوة أبطال. مريت على الممبرايت وقفلتها أبطال. والركاب؟ محدش مصحصح منهم، كلهم في الكباين. وركاب الدك؟ برضو مريت عليهم وكله تمام. طب راقب الأفق كويس. حاضر يا أبطال. صباح الخير يا نادي. أهلا هشام، صباح النور. نمتي كويس؟ معرفتش أنام خالص، المركب كانت بتلعب زي الريشة. الحمد لله الجو تصلح. لا مفيش نسبة دلوقتي، الجو بقى جميل خالص وجعانة موت. يا خبر. طب يلا نروح نفطر. يلا يا شكري، معاد الفطار هيفوت. روح انت وانا هحصلك، اطلب لي الفطار لغاية ما اجي. حاضر. لما طلع تغييرة نظيفة بس. يا خبر، رحت في ده يا شكري. الشنطة، الشنطة، هلا الشنطة. راحت فين الشنطة؟ أنا كنت حطيتها على الدولاب ده. هلا الشنطة، الشنطة، الشنطة. الحمد لله، الحمد لله. أنسة نادية، أنسة نادية، أنسة نادية. أفندم. صباح الخير. صباح النور. مال فين هشام؟ أفندم بتسألني عنه ليه؟ قصدي يعني إنكم مع بعض باستمرار، هو مش باين ليه؟ تقصد إيه؟ والله أبدا ما أقصد حاجة، أنت ليه حساسة قوي وبتحملي كلامي غير اللي أقصده؟ لعلمك بقى، هشام شاب ممتاز جدا وعنده أخلاق. ما قلناش حاجة، أنا كمان معجب بيه جدا. شوفي يا أنسة نادية، حضرتك فهمتيني غلط، إحنا شباب وجامعيين ولازم نفهم بعض أكتر من كده. خلاص انسى الحكاية دي. أهو كده. وإزاي أنسة فاتن؟ هي ما بتسيبش الكابينة أبدا ليه؟ هي تعبانة من البحر. لا أبدا، هي بس بتحب الوحدة وبتفضل عدم الاختلاط. ده احنا هنا كلنا على المركب أسرة واحدة، والاختلاط طبيعي وعادي جدا. عادي؟ قصدي يعني دي رحلة وكلنا سايبين بيوتنا وأهلينا وبلدنا وبنتفسح. سايبين بيوتنا وبلدنا آه، لكن ما ننساهمش. أه؟ شكري أفندم، أنت عندك كم سنة؟ 25 سنة. ليه؟ في سنة إيه في الكلية؟ وليه بقى الإحراج ده؟ ما أحبش أقول سمعت عنك، لأني برفض الأسلوب ده، أحب أعرف منك أنت شخصية. هو يعني عشان كنت unlucky؟ يعني حظي سيء يعني في الدراسة يبقى خلاص يعني؟ ثم الموضوع ده يهم مين هنا على المركب؟ الموضوع ده في حد ذاته ما يهمش حد، ومش مفروض يهم حد. خلاص؟ أنا معاك في كده، لكن تصرفاتك على المركب يجوز جدا إنها تمس غيرك. أنا ما ضايقتش حد، وصدقيني يا أنسة نادية ما حدش بيغصب حد على تصرف معين. ممكن ممكن ممكن. لا لا مش ممكن، أنا ما ضربتهاش على إيدها. إيه؟ قصدي أمال، هي مش صغيرة. وانتو صغيرة؟ أنا ما ضربتكيش على إيدك أشرف. يعني عاوزاني أعمل لك إيه دلوقت؟ عاوزك تعمل لي إيه؟ دي طريقة كلام يا أشرف؟ كنت بتكلمني بالشكل ده؟ ما عنديش غير الأسلوب ده دلوقت. بتتهرب مني؟ سميها زي ما تسميها. بعد ما انت طالبة تشوفيني وجايباني لحد الهرم وقلبة الدنيا علي عشان تقولي لي الكلمتين دول؟ غريبة، مش أنا نادية برضو اللي انت كنت بتجري وراها؟ يا ستي أعتذر. اللي كنت بتموت في تراب رجليها؟ يا ستي حرام. اللي كنت ما تقدرش تشوفها بتكلم زميل في الكلية حتى ولو كان حديثهم بيدور عن محاضرة ولا كتاب؟ يا ستي عقل. حرمت عقلت. أشرف أنا مش هقابلك تاني. أحسن حاجة تاني. جارسون تعال خد حساب الهاني. اتفضل امشي امشي. أشرف انت أخطر إنسان شفته في حياتي. وانتي تضربيني؟ معلش مش هرد عليك، أنا هعمل بأصلي برضه. أصلك؟ أنا اللي غلطانة، محدش ضربني على إيدي وأنا مش صغيرة. أمال دي إنسانة ضيعة بتحاول انها تبرر تصرفاتها بالحرية، لكن استاذ شكري. افندم يا نادي، مدام امال هناك اهي، روح لها عن اذنك. وعاوز تعمل ايه يعني يا هشام؟ مش عارف. عاوز رأيي في الموضوع ده؟ قطعهم ورميهم البحر. هو انا جايبهم عشان قطعهم ورميهم البحر؟ تحب تروح السجن؟ سجن؟ تحب تترائب؟ انت بتقول ايه فتحي بيه؟ رغم انك ساعات بتتكلم بطريقة ما تعجبنيش، لكن حاسس انك زي اي واحد مخلص وطني. والله العظيم وطني، كنت شوفني زمان ايام الاضراب، طبعا ما توعاش على مظاهرات 36. طب انا هقول لك حاجه ما حدش يعرفها غير ربنا سبحانه وتعالى. انا قتلت. قتلت بشرفي؟ قتلت 3 ضباط انجليز. عارف زمان لما كان عسكري انجليزي مش ضابط بيتقتل يحصل ايه في البلد؟ عندي فكره. تعرف انهم كانوا بيعتدوا على بيوتنا واعراضنا؟ عارف؟ ايوه. تصور ان فتحي بيه اللي قاعد قدامك ده دخل السجن. الانجليز برضو؟ يا ريت كانت تهون. لا، الحكومة في وقتها، الاحزاب، القصر، اما كانوا بيرضوا الانجليز وخايفين على مناصبهم. تصور البيه اللي قاعد قدامك ده انسجن ايام زمان عشان وطني. فتحي بيه، خلينا في موضوعنا. هو نفس موضوعك يا هشام. انا خايف عليك يا ابني. انا بشوف فيك فتح الشاب الصغير اللي كله حماس ووطنية، اللي كله مبادئ واخلاق، اللي مش عاوز اشوف هشام زي فتحي بيه في يوم من الايام، لا لسبب الا لانه وطني. فتحي بيه، الموضوع ده احنا اتكلمنا فيه قبل كده واتفقنا انه ممكن يحصل غلط، لكن افراد تنزلم في مسيرة الشعوب دي المظاهرة بيموت فيها ناس، مش مسيرة شعب وتغيير بلد. معك حق، بس ليه انا؟ ما هو كل واحد هيقول ليه انا. انت دماغك ناشفة يا هشام، يعني عاوز تعمل ايه؟ اسلم الجرايد دي للابطال. فتحي بيه، ترضى حد يظلم اهلك ويشتم فيهم وتسكت؟ طب مدام لا، يبقى عاوزنا نسكت ليه؟ مش يمكن حسن قبطان يقول لك انا مالي وحد دخلني في سين وجيم وابعد عن الشر وغني. انا نفسي بقى المثل ده يتلغي من حياتنا خالص، او على الاقل ما يستغلش في كل المواقف لصالح السلبيه والانهزاميه والخوف والجبن. انا هروح اودي الجرايد دي كلها للابطال. واذا قال لك ماليش دعوه؟ اذا قال كده انا هوافقك على كل كلمه قلتها. معلق امالك كلها على شخص؟ ايوه طبعا، لانه مش شخص عادي. ده مش ضابط على المركب ولا بحار ولا سفراجي ولا راكب، لا ده ابطال. ابطال عن اذنك. هو ناديه اللي واخد عقلك يتهنابه. اقعدي يا ناديه، عاوزك في حاجه مهمه. ايه؟ خير؟ هشام. ماله هشام؟ لا لا لا، ما تتخضيش، مفيش حاجه. هو صحيح تصرف مش خطير، لكن برضو انا خايف عليه. ليه يجيب لي نفسه شبهه؟ شبهه ايه؟ ارجوك توضح لي يا فتحي بيه. معاه شويه جرايد جايبها من بيروت. اللي بتشتم في مصر؟ الله، ما انا عارفه الحكايه دي وكنت وياه كمان. كنت وياه؟ وايه رايك؟ ودي عايزه كلام؟ رايي معروف، وهشام طبعا من رايي. يعني مش خايفين؟ خايفين؟ هنخاف من ايه؟ فتحي بيه، ايوه، اللي بيحب ما يخافش ابدا. اللي بيحب اي نوع من الحب ما يخافش. اللي بيحب واحده، اللي بيحب عمله، اللي بيحب بلده، عمر الحب والخوف ما يجتمعوا. اخاف على اللي بحبه ده شعور تاني، لكن الخوف لمجرد الخوف. لسه في شباب بالشكل ده؟ لسه فيه ناس كده؟ بتقول ايه يا فتحي بيه؟ ناديه، انت وهشام ناويين تعملوا فيا ايه؟ افندم، ليه بتصحوني؟ نصحيك؟ كنت نايم وبحلم على كيفي. لا يا فتحي بيه، ما كنتش بتحلم ابدا. انت كنت بتخلق لروحك احلام واوهام ترضيك، وفي نفس الوقت مش هتغير حاجه ابدا من الواقع. الدنيا ماشيه وهتفضل ماشيه سواء حضرتك رضيت او لا. هشام رايح فين يا فتحي بيه؟ خد سايت يا عصام للشمس عشان نحدد موقع السفينه. حاضر يا فندم. صباح الخير يا حسن قبطان. هشام، اهلا اهلا، تعالى. جاي تتفرج على الممشى؟ لا يا فندم. الله، ايه مالك يا هشام؟ اتفضل. ايه ده؟ ايه رايك في ايه؟ هتعمل ايه في الحاجات دي؟ تنصحني اعمل ايه؟ هي دي عايزه راي يا هشام، التصرف الطبيعي طبعا. يعني سيب لي كل حاجه وانا هسلمها للمسؤولين. يعني موافق؟ طبعا موافق. ما فيهاش حاجة؟ حاجة إيه؟ أي واحد يشوف أو يسمع حاجة تضر بلده لازم يبلغ عنها. أمال الحقيقة هتتعرف إزاي؟ ما مش لازم يترد على الكلام ده. ما فيهاش مضايقه لا ليا ولا ليك اطلاقا اطلاقا. الله، ايه مالك يا هشام؟ ارتحت. ارتحت بصراحه. كنت خايف. خايف؟ خايف من ايه؟ انك يعني عن اذنك. هشام، هشام. ها فهمتهم على كل حاجه يا سكرتير؟ حصل. وانت؟ اي فهمت كويس. هو ايه قصده ده يا معلمه؟ طب قول لي فهمت ايه. البلد اللي هندخلها دلوقتي اسمها بيري. صح. هلا. والعمله اللي بيستخدموها اسمها وخمه. وخمه؟ ده انت اللي وخمه يا واد. اسمها درخمه. درخمه. هتكسفونا قدام الاجانب يا جهله. وايه تاني يا فالح؟ والاصناف المطلوبه البري واللي لها سوق وتنباع هي الفانيلات والجزم والقمصان. هايل. سمع كمان. ده غير السجاير والمزاج. لا الواد مزاج. ايوه. اما بقى الاصناف اللي نشتريها من بري فهي الزيت والقماش المستورد. أوه. وكل ما هو حريمي او رجالي او اطفال. طب بص بقى، بص. انجح. ده يتنقل سنه تانيه يا سكرتير. مبروك يا ولا، هتطلع معانا السفريه الجايه. ربنا يخليك يا معلم. كالوس اوريسوس كابتن حسن. الحمد لله على السلامه يا كابتن حسن. اهلا اهلا وسهلا كابتن نيكولا. اهلا اهلا. وزي المدام؟ كويس كويس كتير. وبيتفكرك بالازومه الليله دي. كابتن نيكولا، هلا بنتي بعت هديه بسيطه لمادمازيل بولا. ميرسي ميرسي. ما تنساش هستناك انا والمدام الساعه 10. ما فيش اعذار المره دي. لا ان شاء الله. قولي يا هشام، انت ايه رايك في شكري؟ والله ما اعرفوش كويس عشان اقدر احكم عليه حكم صادق. طيب وطارق؟ نفس الشيء. من اصعب الحاجات في الدنيا ان الواحد يحكم على شخص حكم نزيه بعيد عن الهوى والغرض. الخطا مش عيب، بس ما يكونش عن قصد او اهمال او لمصلحه شخصيه. على السادة الركاب الذين يرغبون في النزول لمشاهدة معالم ميناء بيريه التفضل بالتوجه إلى مكتب الضابط الإداري. يلا أدى أرقر. يلا بطاطا. يلا معلم سنقر. المركب ربطت على الرصيف. أيوة معلمة. يلا شوفوا شغلكم. شكري. الله، أستاذ أحمد، كنت بتعمل إيه في كابينة شكري؟ كنت عاوز أكلم طارق. أستاذ أحمد، انت ايه حكايتك بالظبط؟ ايه، مش هتنزل البلد؟ استنى عندك. قبل كده دخلت كابينتي من غير ما اكون انا موجود فيها. ما قلتلك ان انا غلطت في الكابينه. والمره دي غلطت برضه في كابينتك؟ انت فهمني غلط يا فتحي بيه. عاوز افهم ايه حكايتك بالظبط. عن اذنك تعال هنا، مش هسيبك. هلم عليك طقم المركب الدنيا كلها. ارجوك. اكيد حرامي. في حاجه اتسرقت منك؟ هتسرق مني ايه؟ هو انا معايا حاجه؟ أرجوك ما تتكلمش بالطريقة دي. أنت اللي هتعلمني الطريقة اللي أتكلم بيها؟ أنا لازم أسلمك للبوليس، قصدي للربان. طيب يلا بينا. أيوة، أنا شفتك بتعمل حاجة غلط ومش من حقك تعملها وتدخل كابينة واحد وهو مش موجود. لازم تاخد جزائك. طيب اتفضل معايا على الربان. خير مالكم؟ قبل كده ظبطته خارج من كابينتي. في حاجة ضاعت منك؟ لا. وبعدين؟ ومن شويه برضه شفته خارج من كابينة شكري وطارق. حصل يا استاذ احمد؟ حصل. ليه؟ كنت بتعمل ايه؟ بالنسبه للاستاذ فتحي. فتحي بيه من فضلك. بالنسبه للاستاذ فتحي انا غلطت في الكابينه، اما دلوقتي فانا كنت عاوز اكلم طارق ما لقيتوش. انا مش مقتنع بالكلام ده. هدي اعصابك بس يا فتحي بيه. هي مش فوضى؟ طايح في المركب وعمال يدخل كابينة ده وكابينة ده، حتى انسه ناديه ما سابهاش. فتحي بيه، مفيش داعي للشوشره، احنا نسوي الموضوع. انا شخصيا ما اقبلش. وهتعمل ايه كده؟ مطبخينها بقى مع بعض. ارجوك يا فتحي بيه، ارجوك. مسؤوليتك انتهت بانك انت جيت وبلغتني. لا مش كفاية ابلغك. هتعمل ايه تاني يا استاذ فتحي؟ هقول لي شكري. تقول لي شكري؟ ايوه هقول له. هقول له سعادة البيه اللي بيقعد معانا وعامل صاحبنا دخل كابينتك وانت مش موجود. ارجوك بلاش يا فتحي بيه. ليه بلاش؟ قصدي يعني الحكاية دي هتعمل شوشرة وسمعة الركاب والمركب تهمني أنا شخصيا. وأنا كمان يهمني، ويهمني أكتر من إن اللي يغلط ياخد جزاؤه. يعني أنت موافق ومصمم على المبدأ ده؟ أنا ما بكلمكش أنت. هتعمل إيه يا أبطال؟ تشرب هاجة تانية يا فتحي بيه؟ لا يا عثمان متشكر. هما لسه بيتكلموا في ايه؟ ما اعرفش. عجبك اللي حصل ده عثمان؟ نعم، انا نشوف ونسمع بس، ولما نهب نتكلم نتكلم مع واحد واحد بس، الربان حسن ابطان. هما قاعدين في الصالون بيعملوا ايه؟ علم علمك. انت رايك كده يا استاذ احمد؟ ده الحل الوحيد. وتفتكر انه هيسكت؟ اعتقد. على العموم مفيش حل تاني قدام اقدر اعمله. بس على الله يقدر موقفك. بيتهيألي انه هيقدر. بس انت كنت بتشك فيه من الاول. انا شكيت في كل واحد. خلاص، مادام انت شايف كده انا تحت امرك. قبل ما انسى، ارجوك يا حسن قبطان، عاوز الرساله دي توصل بسرعه. حالا هتوصل، اطمن. تعال معايا. ايه يا فتحي بيه؟ ممكن اعرف انتم سايبيني لوحدي ليه؟ هتعرف كل حاجه يا عثمان. ايوه يا قبطان. اندهلي ماركوني. هلا. مصمم يا فتحي بيه برضو على موقفك؟ ايوه، لازم الاستاذ احمد ياخد جزاؤه. امرك. تحب بقى نحكم عليه بالسجن لمده قد ايه؟ نعم. انا الربان وعندي جميع السلطات. انت بتهزر؟ بلاش يا سيدي. نخليه يدفع غرامه. حسن قبطان، الاستاذ احمد لازم ياخد جزاؤه. اولا الاستاذ احمد ما اسمهوش احمد. ايه؟ اسمه الحقيقي خالد. خالد؟ خالد ده؟ امال احمد دي؟ اسمه مستعار. مستعار؟ انت مين؟ النقيب خالد من المخابرات. نقيب خالد مخابرات؟ وكل ما كنت اسالك بتشتغل ايه تسوحني. عن اذنكم، عن اذنكم، لما الحق بيت الشله. انا مش مصدق عيني. ميتو فين ده؟ فايت دوبلي ورا مين؟ كوستا؟ مش ممكن. كوستاكي؟ ممكن. اكسلانس فاكرني يا كوستا؟ فتحي بيه بالحضن، بالحضن. ازيك يا فتحي بيه؟ ميتشو فرق لغورا جيرتينا تو كراسي تو اسبرو تو كوكينو لغورا فرق. هات كل المحل، كل المحلات هاتو. كوستا كوستا فتحي بيه. بلاش باريا كالو سوريساتي. ولادي يا كوستا، نادية وفاتن وهشام. ولادك؟ لا لا مش ممكن. زي ولادي يا كوستا. خيف فضل استريح، انا اقعد معاك. ميتشو فرد اوتي شوبا. اهلا وسهلا يا ميسيو. مادمازيل فتحي بيه كان احسن زبون عندي في المحل. كوستا كان بيشتغل في محل الشانزليزيه في محطة الرمل في اسكندرية. يمكن ما تصدقوش. ايه فين ايام زمان؟ سمعتم يا اولاد بيقول ايه؟ فاتي بيه يوم اللي روح موسيقي زيو. الحمد لله. ماريكا في مراتي يا استاذ فاتي بيه. ايوه ماريكا. الا دونا ديسبلوسين دو Βρε Χριστιανέ μου, δεν με βλέπεις απασχολμένη με τις παραγγελίες, τάσου. Μην δει για Μαρίκα. Φατχι μπι, φατχι μπι, μου σμαγού. Ζέγιχ για Μαρίκα. Ζέγιχ για Μαρίκα. Ελχάμδου λελά. Ανα μου τελέσε και Χασάν Οπτά. Ανα κουλ χάλ, λίσσα μου ρομπέ σάα. احنا طالبين البايلوت الساعه 9. على الله المرشد يتاخر. مش ممكن. المواعيد في اي حته في العالم ليها احترامها وقيمتها. والعمل، انا مقدر طبعا اهميه الموقف. اطمن، هستنى لغايه اخر لحظه ونبقى نعوض التاخير في السكه. احمد بيه وهداه سيادتك. اخيرا وصل البايلوت. وصل يا ابطال. على خيره الله، على خيره الله. استاند باي الماكينات. اسمع، سيبنا من المثاليات والحكم ديت، انت ما تعرفش الزمن ده. معاك حق، بس انت خلصت الفلوس اللي معاك يا حدق كله؟ ولا يهمك، في فينيسيا حستلم غيرهم. قلتلي ايه؟ افرض ما وصلتش يا اخويا الفلوس. لا حتوصل. يعني افرض يعني؟ والنبي حتوصل. واذا كنت انت كمان عاوز فلوس انا تحت امرك. ازاي يعني؟ هتشتغل حاجه؟ طبعا أمال إيه؟ هالشغل إيه؟ هتشوف. فعلا يا فتح بيه، شكيت فيك في الأول عشان يعني طريقة كلامك وحقدك. اعذرني في الكلام ده، أنا عارف ومقدر يا أستاذ أحمد. مش بس أنت، كل واحد وواحدة في المركب أنا شكيت فيهم. دي المهمة اللي أنا مسافر عشانها. ادخل. تمام يا فندم. اقعد يا خالد. أي أوامر يا فندم؟ استعد تسافر بكرة. حاضر يا فندم. هتطلع على الباخرة سوريا بصفتك راجل أعمال. إيه المهمة بالظبط يا فندم؟ هكمل خطة، قضية مسكناها. كل اللي نعرفه إن في واحدة أو واحد مسافر على المركب سوريا ومعاه أفلام ومستندات مهمة. عليك أنت يا خالد تعرف مين الشخص ده وتبدل المستندات والأفلام بأفلام ومستندات مشابهة لكن ملهاش نفس الأهمية اللي خاصة بيها، وتراقبه وتشوف مين تاني معاه. بس بالطريقة دي كأني بدور على إبرة في كوم قش. أنا عارف إن المهمة دي صعبة، لكن أنا برضو متأكد إنك هتنجح. أي أسئلة؟ أيوة فندم. إزاي الحاجات دي وصلت الشخص المجهول ده، الشخص اللي اتقبض عليه مش يعرفه؟ أبدا، اللي قبضنا عليه ساب الأوراق والمستندات في دورة مياه محل استوريا في معاد محدد، والشخص المجهول جه وأخدها بعد التاني ما مشي. التعليمات اللي عنده كانت كده، وكل اللي قدر يعرفه واعترف بيه إن الشخص ده هياخد المستندات دي ويسافر بيها على رحلة الباخرة سوريا الخاصة في رحلة سياحية. وخط سير المركب إيه يا فندم؟ بيروت، بيري وفينيسيا. هتقف المركب في المواني دي حسب برنامج الرحلة السياحية شوية أيام في كل ميناء. يعني الشخص المجهول يصح ينزل في بيروت؟ لا. ولا في بيري؟ لا، هيسلم الأوراق دي في فينيسيا. يعني قدامي فرصة لغاية المركب ما توصل فينيسيا. بالضبط. وعشان نحدد كلامنا ومهمتك تبقى واضحة، عليك أولا تعرف مين هو الشخص ده أو مين هي. كويس يا فندم. ثانيا بطريقتك وبوسائلك، ودي متروكة لك، تعرف إيه اللي في المستندات. كويس يا فندم. وتبعت لنا إشارة بكل شيء، عشان كده لازم تعرف الشخص والمستندات قبل المركب ما تقوم من بريه بوقت يسمح بإرسال بديل للصور والمستندات دي. فاهم يا خالد؟ أيوة يا فندم، علشان أبدلها. بالضبط. وبعد كده طبعا الباقي معروف، مراقبته، معرفته، بيتصل بمين، ازاي، ايه الطريقة والاسلوب اللي بيتبعوه لغاية الضحية ما تقع. حاضر يا فندم. مهمة صعبة. ربنا يوفقنا يا فندم. اتفضل، ادي الباسبور وتذاكر السفر. على فكرة ربان الباخرة عنده فكرة عن الموضوع، اي مساعدة تحتاجها قولها له. حاضر يا فندم. مع السلامة استاذ احمد. افندم. ده اسمك الجديد. استاذ احمد. استاذ احمد. ها؟ ايوه يا فتح بيه. ايه سرحت؟ فتح بيه انا عاوزك تساعدني. انا تحت امرك، اي خدمه. بس قبل، عرفت الشخص اللي بتدور عليه؟ ايوه، قربنا نوصل فينيسيا يا امان. البايلوت وصل اهو. يعني مش هشوفك؟ الكام يوم اللي هتقعدهم المركب في فينيسيا هقعدهم عند اخويا ومراته. برضو ما يمنعش تزوغي يوم ولا حاجه. ايه حسب الظروف. انما هترجع على المركب؟ للأسف أيوه، هنرجع للقرف اللي في البيت، سعادة البيه والأولاد والخناق والحبس والنكد. الحكاية دي بقى سيبيها عليا. جراسي سينيورا، جراسي. تاكسي. أيوه فتح بيه، خرج ركب التاكسي اللي واقف عند الإشارة ده. هنمشي وراه. فولو ذا تاكسي فيو بليز. اهلا شكري بيه. ازيك مسيو جابي؟ اتفضل، في معادك بالظبط. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. كلارا، كلارا. هلو. شكري وانتس دينر اند ايطاليان نايت. ويذ بليجر. اكسكيوز مي. ايه رايك؟ تهبل. علشان تعرف ان احنا مرتبين كل حاجه. زي مصر. ايه زي محطة الرمل، سمعت انهم سقفوها. خلينا احنا هنا في شغلنا. معك حق، مفروض ان انا اللي اكون مستعجل عليه. حمين قوي، بتحب كل حاجة عاوزينها تتم بسرعة. ميسيو جابي ما فيش داعي للتريقة. أنا تري عليك؟ بالعكس، أنت تعرف أنا قد إيه بحبك، وأظن واضح إن إحنا بنحبك. أصل الفلوس وكلارا وصوفيا ودانليل، ما هو على فكرة نفسها تشوفك قوي. الله، إيه بتحكش ليه؟ اتفضل. آه، أدي الأمانة اللي أخدتها من محل ستوريا. بالضبط. فتحتها؟ ميسيو جابي قصدك إيه؟ مجرد سؤال. أظن الحكاية مقفولة قدامك أهي. غريب؟ هي إيه اللي غريبة؟ قصدي يعني غريبة إنك ما حاولتش تفتحها. حيكون فيها إيه يعني؟ طبعا ولا حاجة مهمة كده هو. وإيه تاني؟ هذه فيلمين من شغلي أنا. عظيم، على الله تكون الصور كويسة. على قد ما قدرت. أنتم عارفين إن التصوير في المواني ممنوع. ليه؟ فيها إيه؟ دي حاجة عادية جدا. على العموم متشكرين، تعبناك. أنا بيتهيألي إن كل حاجة كانت طبيعية. سفرك على مركب مصري، رحلة سياحية عادية، حترجع مع المركب بالظبط زيك زي أي راكب تاني. فعلا. ويا ترى قدرت تعرفنا بحد جديد؟ أيوة. عظيم عظيم، تستاهل حلاوة. خد، أدي حاجة بسيطة من تحت الحساب، مقدم زي ما بتسموه في مصر. إيه مالك يا شكري بيه؟ ها؟ لا أبدا، يمكن دايخ شوية من أثر البحر. لا، ما انتش طبيعي أبدا. إيه اللي شغلك؟ صحيح هذا اللي بتقوله ده؟ مش مصدقني؟ أهو يا ابن الإيه؟ كم دول؟ 300 دولار. يا لهوي، إيه ده؟ حنفرتكهم في الكام يوم اللي احنا قاعدين فيهم في فينيسيا. ايوه بس يعني عارف هتقول ايه. ايه وليه يدوك المبلغ ده دلوقتي؟ تمام يا اخويا تمام. يا طارق اتنجر بقى. ايه ده، الدنيا تجارة والتجارة شطارة. ايه 300 دولار هيكسبوا من ورايا ألوف ازاي؟ هو الاستيراد والتصدير شغلة بسيطة. لا، بكرة تشوف بعينك هنكسب كام. اي عملية مش اقل من 1000-2000 دولار. ايه بقولك ايه، ويا ترى هيرضوا بي؟ والله انا عملت اللي عليا والباقي عليك انت. عاوز نعمل ايه؟ قول كل اللي هتقوله هعمله. تسمع الكلام؟ اسمع. تكبر مخك؟ اكبره. تقفل بقك؟ اهو. تغمض عينيك؟ اغمض. تسد ودانك؟ يعني ابقى احوان. انا احوان، انا احوان كبير قوي. حتى الحوان بيفتح بقه يا اولاد يقول ما هيو هو ناو. انا مش هقول حاجه من دي ابدا. اذا كنت عاوز تقول ما وهو وناو، نقول دي مسموح بيها. ايه امال ايه اللي مش مسموح بيه بقى؟ نهي الحمار لازم. سر المهنه طبعا. معهم حق. موافق. اتفقنا. تسمح تلبس بقى عشان عندنا ميعاد. فاهمة هتعملي ايه؟ ما تخافش علي، دي لعبتي. ما تنسيش اسمك برضو كلارا. طبعا. احسن تغلطي، ما انت كل يوم لك اسم. ما تخافش، مذاكرة كويس. لكن قولي، مش يمكن اللي جايبه شكري ما ينفعش؟ مش مهم، شكري نفسه ما عادش ينفعنا. ما عادش ينفعنا؟ يعني طبعا لازم نخلص منه. اتعود على الكسل، كلهم كده. في الأول الواحد منهم يشد حيله ويحاول يجيب معلومات بأي شكل، وبمرور الوقت بيكسل، يفتكر إنه هيقبض من غير شغل. تصور يا كلارا، جايب صور للمينا مش باين فيها حاجة حربية أبدا. يبقى يستاهل اللي هيجراله. كمان التاني نمرة 18 اللي سلم شكري المظروف في محل استوريا، أول مرة هيشرف فيها هنخلص منه. هو كده، اللي ما ينفعناش يبقى ملوش لزوم يعيش. يخون بلده يخوننا احنا لا. شكري وصل. واللي معاه ده بقى الزبون الجديد ده باين عليه افلحون خالص. اهلا اهلا اهلا شكري بيه. ميسيو جاري، مادموازيل كلارا. اهلا وسهلا. صديقي طارق. اتفضلوا. جارسون. يا سلام يا أولاد، مش ممكن والله مش ممكن. إيه يمين بالثلاثة ممكن. إيه رأيك بقى يا سي طارق؟ تهبل يا جدع. إيه الحلاوة دي؟ ده يبقى الستات اللي حدانا في البلد مش ستات يا جدع. برافو عليك. غفر يا جدع، أكيد غفر. عشان تعرف إني بعزك بصحيح. بس كلارا دي فيها عيب واحد. عيب؟ إيه هو؟ نفسي تكلمني عربي. لو بتعرف عربي كانت تكمل. عاوز عاوز اقول لها حاجات كتير في نفسي بس بالعربي يا غادة. عربي يا عالم، عربي يا عربي ولا فرنجي يهمك ايه، ما انت بتتكلم زي الجن باللغة الدولية. واد يا شكري انا مش راجع مصر تاني. الله الله طارق، ايه الكلام اللي بتقوله؟ وسيد الحلب يا جدعان انا راجع. الله طارق انت اتجننت؟ ارجع ليه؟ هي دي الجنة اللي طول عمري احلم بيها؟ لا لا لا لا يا طارق، مش ده اتفقنا. امال الشغل مين اللي هيعمله؟ إيه؟ ها شغل؟ شغل ايه يا اخويا؟ الله، انت ما سمعتش جابي قال لك ايه؟ ايه هتبتدي شغل اول ما ترجع مصر. ما تفكرنيش ما تفكرنيش، خليني كده بحلم، اكيد بحلم. كلارا كلارا كلارا كلارا. طارق. يا عيون طارق، يا روح طارق، النبي تجيبه بوسة يا ست انتي. يا جماعة نحن هنا. يلا يا ستي. الله، ده الأستاذ أحمد. أستاذ أحمد. أهلا أهلا. إيه راجع المركب؟ أيوة أيوة أيوة. يلا بينا ناخد تاكسي ونلحق الفابيرتو في فينيسيا. استنوا لحظة، بتبص على مين؟ الله، ده شكري. العربية دي ماشية ورا من الصبح. عربية؟ لما نندهله بقى يجي معانا. دي هتصدمه. حاسب يا شكري حاسب. تعالوا معايا، انده تاكسي بسرعة يا هشام. حاضر. نادية خليكي معايا انت، ده مغم عليه. تاكسي. استاذ احمد، استاذ احمد، سبته خطر يا استاذ احمد. ربنا يستر يا نادية. طب مش نبلغ البوليس ولا حاجة؟ يا خبر، ده فتح بيه مستني في الكازينو اللي في اول الشارع، نفوت ناخده احسن المركب تفوته. اهلا اهلا اهلا اهلا استاذ احمد. اهلا، اتفضل اتفضل. ازاي الحال؟ انا مش عارف اشكرك ازاي يا حسن قبطان. انا ما عملتش حاجه، المهم كله تمام الحمد لله. وشكري ازايه؟ دكتور المركب عمل له اللازم لكن هيفضل في غيبوبه شويه. معلش، هي دي اخرتها. امال كنت متوقع منهم ايه؟ بعد ما يستنفدوا اغراضهم من الشخص ويجندوا غيره بيتخلصوا منه. لو كل واحد يعرف كده عمره ما يفكر يخون بلده. ودخلتم به الجمرك ازاي؟ الحقيقة مدموزيل نادية مثلت دور كويس جدا، عملت انه خطيبها وانه متقل العيار حبتين وسكران. طب والعمل دلوقتي؟ لازم ننقذ شكري بأي شكل، حياته مهمة جدا بالنسبة لنا. فاهم فاهم. على كل حال أي خدمة، المركب تحت أمرك، حتى لو اضطرينا ان احنا ندخل أي مينا لإنقاذه أو علاجه أنا تحت أمرك. إذا احتكل أي حاجة حلجأ لك طبعا. معلمة، سمعتي بيقولوا ايه؟ انا في نفس اسمع. المركب هتغرق. يا لهوي، صنقر صنقر، سمعت قرقر بيقول ايه؟ سكاكين بتقطع في بطني. المركب هتغرق. هت ايه؟ تغرق ولا بطاطا ولا حلاوة؟ نطوا منها. هتنطوا تروح فين؟ سيبينا يا معلمة، دي هتغرق. ايه ده؟ انت فاكر نفسك راكب ترماي راغب؟ يعني هنفضلوا فيها وهي بتغرق كده؟ هو هتعملوا ايه يعني؟ ملناش دعوة بيها، تغرق تغرق وننفد احنا بجلدنا. ازاي يا سكرتير؟ بينا خطاف شمال واحدة واحدة. طول على الخطاف لغاية إفلين. إفلين في المايه يا فندم. ألو، ماكينات؟ إيه يا باش مهندس؟ الموقف إيه؟ إيه؟ طيب طيب، صحيح الكلام اللي بيقولوه ده يا حسن القبطان؟ قصدك المركب هتغرق؟ طبعا جيت لك على طول، عاوز اعرف الحقيقه منك انت الربان. الرحله طويله من ساعه ما سيبنا اسكندريه لغايه دلوقتي، فاول موقف صعب تمر به المركب نقوم نيأس كده؟ انا ما انكرش من موقعي وموقع مسؤوليتي ان الموقف خطير، لكن دي عاصفه جامده والماكينه واقفه، لكن مش معنى كده ان احنا ان يعني المركب هتغرق. انا الرحله دي علمتني حاجات كتير، حكمه ربنا بقى ان اقول دلوقتي بس. انت عارف طبعا كنت هتكلم ازاي لو ما كنتش اتغيرت من جوايا فعلا. فتحي بيه، انت من جواك ما تغيرتش لدلوقتي ولا الاول. انت فعلا انسان كويس ووطني، لكن تقدر تقول تصرفاتك في الفترة اللي فاتت كانت ليها ظروفها، وفي اول موقف في اول امتحان بصحيح بانت حقيقتك زي اي مصري بيحب بلده. فتحي بيه، نفرض ان المركب زي ما بيقولوا هتغرق، يعملوا كده كلام كلام كلام؟ ده بدل ما كل واحد يحاول يعمل حاجة يمكن ننقذها سوا. انا لوحدي هعمل ايه؟ كل واحد على المركب عليه واجب. انا تحت امرك. واجبكم دلوقتي انكم تصبروا وتستعدوا، واللي هنستقر عليه هنتفق عليه سوا، انا والطقم بتاعي بتاعكم اللي بيشغل المركب. مش هعطلك، انا عارف ومقدر موقفك، عن اذنك ربنا معاك. شوية كانت هتغرق ودلوقتي بتغرق. انت ايه حكايتك؟ ساكت كده ليه؟ مساهم ليه؟ زي ما يكون نازل عليك سهم الله. هو زي ما بتقولي كده، انا مش مصدق نفسي، مش مصدق اللي حصل في الرحلة دي. زي ما يكون بجالي سنين مسافر، كل عمر بيمر جواها معلي زي السينما فيلم. حكاية الغرق دي صحتني، كان لازم مصيبة تحصل، مصيبة كبيرة توجع عشان افوق وحاسب نفسي. اوه هو ده وقته؟ انت كمان لازم تعملي زيي. اعمل زيك؟ كل واحد على المركب لازم يعمل كده. وعشان ايه ده كله؟ عشان ما تغرقش مركبنا، ما تغرقش. واحنا كنا عملنا ايه؟ ذنبنا ايه؟ عقبال ما نتكلم ونتخانق وكل واحد يلبس الطاقيه للتاني تكون راحت واحنا فيها. طقيه ايه وهمه ايه؟ لا شكري هو اللي هيفهمني، هو لسه تعبان. شكري ده تعبان قوي، ويعمل لك ايه شكري؟ هو نفسه عايز اللي يفوقه، هو اللي غرق المركب. لا ده انت اكيد اتجننت يا طارق. مدام امال ما تزعليش مني، كلنا اتجننا، كلنا. عشان كده ربنا تخلى عنا وسيبنا لمصيرنا. رحمته وغفرانه حيبانوا ويظهروا امتى بقى؟ هو سبحانه وتعالى له حكمته. انا شخصيا بقول مش هيوقف سبحانه وتعالى معانا غير لما يلاقينا واقفين مع بعض وبقينا كويسين مع بعض. يا سلام، انا ما كنتش اعرف انك بقيت فيلسوف. مدام امال ابوس ايدك اعملي زيي. وانت مالك ومالي؟ عاوزني اعمل ايه بس؟ لا المره دي مالي، اذا غرقت هنغرق كلنا. انت يعني عايز تخوفني؟ ومال الخوف مش عيب، بس يكون في المواقف والمناسبات اللي تستاهل الخوف. لكن الجبن السلبيه واللي ساعات بنسميهم خوف دول عيب. طارق يا رب سامحني، يا رب سامحني. الو، ايوه الممشى موجود، كلم يا ابطان. الو، ايوه يا باشمهندس. ايه بتقول؟ ايه طيب الحمد لله. ستاند باي الماكينات. بير المختص يا عصام ابطان. الله المكنه اتصلح يا فندم. الحمد لله يا عصام. سيبني، بقول لك سيبني. رايحه فين السهالم بس؟ رايحه فين؟ مالكش دعوه. الله الله الله، سيبها يا ريس حموده. اهلا وسهلا. اهلا يا مدام امال، شرفت الممشى. انا اي خدمه؟ احنا هنفضل واقفين لحد امتى يعني؟ قصدك ايه؟ ايه العطل؟ حصل تفويت في البراكت. ايه رايك نعمل ايه يا فندم؟ قلت لحضرتك ايه اللي حصل، عاوزين نعرف بقى من حضرتك ايه اللي ممكن نعمله. مختطف على وش المايه يا فندم. مركبك. حاضر يا فندم. اصلهم بيقولوا ان المركب مش عطلانه ولا حاجه. في الاول كان فيه عطل وعلى ذلك قلتم هنتصرف، وبعد كده راجعين تقولوا مفيش عطل خالص؟ الدرجات دي يا مدام مفيش ثقه فينا؟ انا ليه بس؟ ليه انعدام الثقه دي؟ العطل موجود والمركب واقفه في خطر زي حته الحديد، والريحة اهي عمال بيلعب بالمركب، وبرضو مش مصدقين، فاكريننا بنهزر. غريبة. أنا متأسفة قوي. متأسفة؟ يعني هتمشي إمتى؟ كمان دي مش عاوزة تصدقيها. بص حواليك يا مدام تلاقي المركب ماشية. خط السير 180 درجة صحيح يا فندم. تقدر تسرع شوية كمان عشان نقدر نعوض العطل. حاضر يا فندم. قول هادي ماكينات، قول هادي ماكينات. مع السلامة يا مدام تمام. طوبا كنت أسافر بالبحر تاني. بالعكس يا فادي، إن شاء الله كل ما هقدر هسافر بالبحر. إيه اللي عجبك فيه بس؟ حاجات كتير قوي، أهم حاجة عمري ما هنساها إنه علمني الإيمان يا فادي. البحر؟ الرحلة على بعضها، البحر، الناس، الأزمة، العاصفة، البلاد اللي أنا شفتها، الناس، الغرب. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. فهمت، أنت مش قصدك بقى كل ده، انت قصدك حاجة تانية. هشام، وهشام كمان. نادية بتحبي؟ مش عارفة ارد عليك. دي كمان فيها اولان. بحبه، لا ما بحبوش، برتاح له. يعني بتحبيه؟ كنت قلت بحب. امال ايه بس؟ عارفة يا فاتن، بحس براحة كده لما بتكلم معاه، لما بناقشه، لما بسمعه. يعني بتحبيه؟ بحس ان لسه الدنيا بخير، ان لسه فيها شباب نظيف عائل متزن. يعني بتحبيه فاتن؟ لما واحدة تحس براحة الواحد ومعجبة بيه وبأخلاقه وبعقليته وتصرفاته، يبقى ناقص ايه عشان تحبه؟ الشعور المجهول يا فاتن، الشعور المجهول اللي خلاني ما ردتش عليك وقولك ايوة بحب. هو ده يطلع ايه بقى الشعور المجهول ده؟ مش بقولك مجهول. يا ترى الشعور ده لسه موجود بالنسبة لأشرف؟ مين؟ ناجي. صدقيني يا فاتن، حتى اسمه مستخسرة انطقه بلساني. انت اتغيرتي خالص، الرحلة دي غيرتك كتير. بالظبط، اتغيرت للأحسن. ياريت انت كمان تكوني كده يا فاتن. اقولك حاجة بس ارجوكي ما تمسكيهاش عليا يا نادي. ايه؟ فاكرة لما خرجت في فينيسيا لوحدي؟ ودي حاجة انساها. في شلة شبان اتلموا عليا. ايه؟ اجانب، شلة 5 شبان وست بنات. وبعدين؟ صمموا لما شافوا اني وحيدة وغريبة يفسحوني معاهم. هما جبت لهمش العسكري ليه؟ في الأول فكرت أعمل كده، وبعدين من ظرفهم وأخلاقهم اندمجت معاهم ونسيت حكاية العسكري دي خالص. وبعدين؟ أبدا. قعدنا نتكلم عن مصر، واحد منهم عنده معلومات كتيرة جدا عن مصر. وبعدين؟ ورقصت. أي تهجيس يعني، أهو في الزحمة. وبعدين يا فات؟ وصلوني لغاية الفابيرتو وحيرسلوني باستمرار. وبعدين؟ وبس. تأكدي لو كان أي واحد فيهم قل أدبه بكلمة أو بإشارة أو حتى تلميحة، كنت عرفت إزاي وقف عند حد. طبعا، وده المطلوب يا فاتن. لكن تفضلي بعيد عن الناس باستمرار وتقولي على الشبان حتى من قبل ما تكلميهم إنهم منحلين؟ لا. شفتي إزاي أنا كمان اتغيرت يا نادية؟ بس خليكي حريصة يا فاتن، ومن أول تصرف تحس إنه مش مظبوط اوقفي عند حد. طبعا طبعا. نادية، مش ملاحظة إن دي أول مرة نتكلم فيها مع بعض في مواضيع زي كده؟ وبالصراحة دي ده في حد ذاته تغير كبير بالنسبة لنا احنا الاتنين. معك حق، إن شاء الله هنفضل كده على طول. يا ريت يا نادي، يا ريت. فين الولعة يا واد يا قرقر؟ اهي يا معلمة، اهي هات جتك الهم. يا سلام يا ولاد، اللي يشوف البحر امبارح ويشوفه دلوقتي ما يقولش ده هو ده. ما تفكرنيش يا معلم، ده انا كنت حموت من التعب. احنا حنوصل اسكندرية امتى؟ وقت ما نوصله. ايه وراك اجتماع مجلس ادارة يا خاين؟ لا لا لا، امي وحشتني. امك؟ ايه ده، الجوزة ميتها زيادة. خد روق المية يا واد وروشها كده ونضفها. امرك يا معلمة. فاهم هتعمل ايه يا سكرتير ساعة ما نوصل الجمرك؟ طبعا هنشيله قرقر صندوق التفاح اللي فيه المخدرات. اوعى يحس ان فيه زفت. وده معقول برضو؟ هي حلاوتها انه يتصرف طبيعي واحنا مالناش دعوه بيه خالص، جنبه ومش جنبه، معاه ومش معاه. الولعة هات. انتم لسه قاعدين بتشربوا الشيشه دي؟ اسمها برطمان يا مدام. سافرتي وروحتي وجيتي وبرضه ما تعلمتيش حاجه من بلاد بره. المركب هتدخل اسكندريه. ايه اما حتكون مستنياني. على ايه يا خاي؟ مش ابنها راجع من بلاد بره؟ عن اذنكم لما اوضب حاجتي. ست امال، هو شكري فين؟ شكري خلاص ضاع. ضاع؟ عن اذنك. شايفه يا معلمه بتقول عليه ضاع؟ والله يستاهل، ادي اخره المشي مع الستات. قرقر. صحيح، اللي يمشي مع الستات. الله ما تولع يا واد يا قرقر دهدي. حاضر معلمه. الاستاذ احمد ابو كتافه اهو. شايفهم يا سنقر؟ الرجاله كلهم واقفين على الرصيف اهو. امال فين الواد بلوط؟ اهو يا معلم، اهو هناك اهو. وادي كوارع، وادي البت زكيه. زيزي بت يا زيزي، ادي صناديق التفاح يا معلمه. فاهم هتعمل ايه؟ دي حاجه بسيطه، اعدي بالصناديق دي من الجمرك. براو عليك، على العموم احنا مروقين الجو على الاخر، من تحت لفوق كل واحد واخد حقاته. ولزومه ايه بس المصاريف دي كلها؟ كده كيلو التفاح يقف اغلى من اسكندريه. ولا يهمك يا قرقر، كل رحله وانت طيب يا قرقوره. معلم. ايه يا حبيبي؟ حبيبك. الغرض انت النهارده حنين قوي وظريف قوي وجدع قوي. تشكر. بس حاجه واحده قلقاني. قلقك؟ ايه ايه ايه في ايه؟ كفالة الشر يا قرقوره. ايه؟ انتوا الاتنين ما بتضربونيش على قفالي. يخيبك يا قرقر. والنبي يا معلمه، والنبي يا معلم طمنوني. نطمنك على ايه بس؟ انتوا زعلانين مني؟ هتاخدوني وياكوا الرحله الجايه؟ طبعا يا. امال ما بتضربونيش ليه؟ انا هتجنن. يلا المركب قربت من الرصيف، نزلوا البضاعة يا رجالة. ايوه يا معلم. يلا يا قرقر، يلا على الجمرك. حمامة. خد الشنطة دي معاك، وهذا كوارع. ارمي له اللفة دي على بطاطا. مد ايدك يا بنت زكية. اوعى كده انت وهو، نزلوني. ماما امان. ولادي حبايبي وحشينا قوي يا ماما. امان. سعيد. بابا المره الجايه ما تخليش ماما تسافر لوحدها. ايوه المره الجايه يا سعيد نسافر سوا. يلا يا ولاد يلا بينا. ياه، انا كتفي انخلع من الصناديق دي. انا حلاقيها من ابو كتاف ولا من التفاح؟ يلا يا عمي بتاع الجمرك. واخد بالك يا معلمه. ربنا يستر. معلمه ما ترديش عليه. معلم شنقر. الله، هو بيدور وشه بعيد كده ليه؟ انت بتاع الجمرك، ما تخلصني بقى. نعم يا سيدي. خلصني، احسن امي مستنياني على الباب بره. فين الاقرار؟ معايا تفاح، خد لك وحدتين. والنبي ما انت كاشفني. املى الاستمارات دي الاول. فين الباسبور؟ اهو الورق كله اهو. ما تخلصنا يا محترم، احنا جاهزين. ايه ده، انت بتعطل عليا ولا ايه يا معلم؟ نعم حضرتك بتكلمني. الصناديق دي بتاعتك؟ نعمين يا اخويا. بقول الصناديق دي بتاعتك. فضلت خيرك. معاك حاجه تانية؟ الساتر يا حبيبي. يلا خلصني، تحب تفتش الصناديق اهي. ويخرب عقلك. يلا يا سيد خلصت، احنا قبلة. عاجبك الحق علي اللي بشاغل معايا عيال. امسك اعصابك يا معلم. امال عاوز تشوف ايه تاني؟ ادي التفاح كله على البنك قدامك اهو. وايه ده؟ ده دي مخدرات. مخدرات إيه؟ يا سيد قرقورة مش كده؟ يلا يا سيد خلصنا احنا. انا صريح قرقر، لكن مخدرات لا يا سنقورة. انا ماشية. تعالي هنا يا بطوطة. دول معاك. لا ما نعرفوش. وشرفك يا به معايا. مالك يا طارق، مش مبسوط انك رجعت بلدك؟ بالعكس يا فتح بيه، بالعكس. ده انا يعني الله. امال حزين ليه؟ تكونش حبيت برا؟ لا يا فتح بيه، انا يعني بالعكس. ده ما هو اللي بيخرج ويشوف بلاد برا ما يطقش بلده اصلا. ولا بلاش. ارجوك أرجوك يا فتح بيه بلاش تتكلم بالطريقة دي معاي، بقت سخيفة قوي. متأكد؟ متأكد ونص. يظهر إن حادثة شكري مأثرة عليه. يتحلق بجاز شكري واللي جابه شكري كمان يا أخ. شكري؟ اسمع يا فتح بيه، إذا كنت عاوز تتريق روح شوف حد تاني هايف تتريق معاه على البلد، لكن أنا ويمين الله الكريم يا أخ. بس مالكم؟ مالك يا أستاذ طارق؟ لا ولا حاجة، أنا مش طايق أسكت أكتر من كده بقى. وتسكت ليه؟ أنت عاوز تقول حاجة؟ أيوه، بس مش لك ولا له كمان. أمال لمين؟ للناس المسؤولين. زي مين يعني؟ معرفش، إنما يعني على العموم أي حاجة عندك الربان أو ضابط الأمن بتاع المركب. أيوه صحيح، أنا طالع له. تفتكر حيبلغ يا أستاذ أحمد؟ أظن دي آخر فرصة بالنسبة له، وإلا بعد كده حيبقى شريك شكري. وهو أخباره إيه؟ ابتدى يفوق، أما الدنيا تهدى والمسافرين والركاب كلهم ينزلوا هاخده معايا، أتعشى منه يكون لوحده. أستاذ أحمد فتح بي، أنا مدين لك بحاجات كتير، أنت ساعدتني وقفت معايا. دي بلدنا كلنا يا أستاذ أحمد، مش كده؟ ربنا يوفقك، يمكن نحتاج لك بعد ما أرفع تقرير للرئاسة. تحت أمرك. ولو انت عاوزت اي حاجة اتصل بيا يا فتح بيه، ده عنواني وتليفوني. متشكر متشكر يا خالد. عن اذنك يا فتح بيه. لا خالد. ايوة فتح، بس من غير بيه ممكن؟ من قلبك. من قلبي. اشوف وشك بخير يا اخي فتحي. انا هسبح حضرتك على الجمرك علشان اخلص على الهجات دي. هحصلك عند ست البنات دي، هتفرح قوي بالحاجات اللي جبتها لها دي المرة دي. عثمان مفيش وقت، يلا المركب هتقوم في رحلة تانية بعد 6 ساعات. ربنا قويك يا أبطان. ايوة اي خدمة؟ حسن أبطان موجود. نقول له مين؟ طارق. ايوة يا طارق اتفضل اتفضل. اي خدمة؟ انا امشي انت يا عثمان. أنزلكم. أيوة طارق. أنا عاوز أبلغ حضرتك عن حاجة تخص بلدنا يعني. يا عثمان. أيوة يا بطان، لو تسمح وانت نازل نادي على الأستاذ أحمد. لا ما أنا كنت عايز أقول لك أنت بقى يعني الكلام دي يعني. أنا هنا. طيب يا عثمان امشي. طيب حاضر أنزلكم. أيوة اتأخرت شوية يا طارق. اتأخرت يعني ايه؟ يعني كان لازم تقولنا من الاول، لكن حصل خير. انا تحت امرك، ايه الحكاية؟ ايوه بس انت مين؟ طيب بقى اسيبكوا لبعض احسن، هلا بنتي مستنياني. مع السلامة يا حسن قبطان، متشكرين جدا. العفو، تحت امرك. بص لي هلا. يوصل ان شاء الله، عن اذنكم. طارق انا كان امل انك تتصرف زي ما تصرفت، الحمد لله. انا مش فاهم حاجة قبل. هتفهم كل حاجة، يلا بينا. طيب نادية جاهزة؟ أيوة شنطي كلها أهي. وفين فاتن؟ جاي حالا. تسمحي يا نادية تاخدي دول معاكي؟ إيه ده؟ فاكرة الهدايا اللي اشتريناها في بيروت وفي بيري وفي فينيسيا؟ وقلتلك كانت لوحدة عزيزة عليا؟ أيوة. تسمحي تقبليهم عشان تفتكريني وتفتكري رحلتنا دي. هشام صدقيني من لحظتها كانوا عشانك. هشام أنا جاهزة، يلا بينا. أنتوا ياهو، الله ساكتين ليه؟ فاتن. ايوه عرفت ولقيته. هو ايه ده؟ الشعور المجهول، الاحساس المجهول. نادية غريبة خالص دلوقتي، بس حسيت بيه. نادية مالك؟ الله بتقولي ايه؟ مش فاهم حاجة ابدا. مش لازم تفهم، يلا يا هشام. مستحيل اسيبكم كده. هو مين قالك انك هتسيبنا بس؟ نادية هشام أعزائي المستمعين، رحلة عمر قدم لكم هذا العمل سميح أيوب في دور بطة، حمدي أحمد في دور طارق، عدلي كاسب في دور فتح بيك، عايدة الشريف في دور فاتن، أشرف عبد الغفور في دور أحمد، عبد السلام محمد في دور أرقر، أنور إسماعيل في دور حسن، محمد شوقي في دور صنقر، رجاء أمين في دور أمال، سهام فتحي في دور فايزة، زينات فهيم في دور كلارا، بالاشتراك مع مذيعة التلفزيون نجوى إبراهيم في دور نادية، وعازف الجيتار عمر خرشد في دور هشام. كما اشترك في التمثيل ممدوح طنطاوي، فاروق حنفي، الهامي فايد، سيدة اسماعيل، عفاف حمدي، نظير عبد الجابر، مرسل حطاب، جميل عز الدين، محمد منصور، عبد العظيم بدار، ابو العزايم ابو العلة، احمد علام، احمد كمالي، محمد المدرك، محمد الادنداني، اسماعيل النجدي، وحسني كلود. قام بالتسجيل وعمل المونتاج عبد العال هلال، طلعت وهب، احمد حمود، فوزي جويد، ومحمد ابو طالب. موسيقى مجدي الحسيني. رحلة عمر، تأليف حسين رشدي، إخراج عبد الستار بدوي. أعد لكم هذه السهرة إسماعيل عبد الفتاح.